الحمد لله الكريم المنان، أحمده تبارك وتعالى على نعمه العظيمة وعطاياه الجسم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل شأنه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون عباد الله، موقفان عظيمان يقفهما العبد بين يدي ربه، أحدهما في هذه الحياة الدنيا، والآخر يوم يلقى الله جل وعلا يوم القيامة. ويترتب على صلاح الموقف الأول فلاح العبد وسعادته في الموقف الثاني، ويترتب على فساد حال العبد في الموقف الأول ضياع أمره وخسرانه في الموقف الثاني. أيها المؤمنون، الموقف الأول هو هذه الصلاة التي كتبها الله جل وعلا على عباده وافترضها عليهم 5 مرات في اليوم والليلة، فمن حافظ على هذه الصلاة واهتم لها واعتنى بها وأداها في أوقاتها وحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها هان عليه الموقف يوم القيامة وأفلح وأنجح. وأما والعياذ بالله، إذا استهان بهذا الموقف فلم يعن بهذه الصلاة ولم يهتم لها ولم يواظب عليها ولم يحافظ على أركانها وشروطها وواجباتها، عسر عليه موقف يوم القيامة. ألا فلنتق الله عز وجل في صلاتنا، ولنتق الله جل وعلا في هذه العبادة العظيمة التي هي أول ما نسأل عنه يوم القيامة. روى الترمذي والنسائي وغيرهما عن حريث بن قبيصة رحمه الله قال: أتيت المدينة فسألت الله جل وعلا أن يرزقني جليسا صالحا، فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقلت له: يا أبا هريرة، إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فعلمني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإذا صلحت أفلح وأنجح، وإذا فسدت خاب وخسر. وهو حديث صحيح. فتأملوا رعاكم الله ترتب صلاح الموقف الثاني على صلاح الموقف الأول، والخسران في الموقف الثاني على الخسران في الموقف الأول. نعم أيها المؤمنون، إن من ضيع هذه الصلاة واستهان بها وفرط في أدائها والمحافظة عليها حكم على نفسه شاء أم أبى بالخسران المبين في الموقف الثاني يوم يلقى الله جل وعلا، وفي ذلك الموقف يندم ولا ينفعه الندم. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع قارون، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. عباد الله، من ضيع الصلاة حكم على نفسه شاء أم أبى أن يحشر يوم القيامة جنبا إلى جنب مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. لما رضي لنفسه في هذه الحياة أن يشغله عن صلاته لهو وباطل وزيف وضلال وفسق ومجون وتتبع لأئمة الرذيلة ودعاة الفساد، لما رضي لنفسه ذلك كان حشره يوم القيامة مع شاكلته: احشر الذين ظلموا وأزواجهم. فكل يوم القيامة يحشر مع شاكلته في هذه الحياة، فإن كان من أهل الصلاة والمحافظين عليها في بيوت الله شرف يوم القيامة بأن يحشر مع المصلين، بأن يحشر مع المطيعين، بأن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن أبى أيها المؤمنون على نفسه ذلك بأن ألهاه عن صلاته فسق وضلال ولهو وباطل، فإنه يحشر يوم القيامة مع شاكلته. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ثم تفكر رعاك الله، تفكر رعاك الله في موقف يوم القيامة، تفكر في ذلك الموقف، فإنك واقفه إي والله موقف عصيب، موقف مهيل، موقف أتدري ما مقداره؟ إن مقداره 50,000 سنة. يقف الناس يوما واحدا مقداره 50,000 سنة، ماذا يقارن ذلك اليوم بأيامك في هذه الحياة؟ لنفرض أنك عشت 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ماذا تقارن تلك السنوات أو السنيات بذلك الموقف العصيب؟ ماذا تقارن تلك السنيات بيوم مقداره 50,000 سنة؟ ثم أيضا لو تأملت، لو كان عمرك على سبيل المثال 60 سنة فقد أمضيت ثلثها في النوم، لأنك تنام في اليوم والليلة تقريبا 8 ساعات، والنائم مرفوع عنه القلم. فمن عاش 60 سنة فقد نام في حياته 20 سنة، ومنها 15 سنة تقريبا في أول الحياة العبد فيها ليس مكلف، فماذا بقي لك في هذه الحياة من سنيات؟ فاتق الله رعاك الله في هذه الصلاة، وحافظ على هذا الموقف بين يدي الله جل وعلا، عظم رعاك الله هذه الصلاة، يعظم أمرك عند الله وتعلو مكانتك عند الله، وإياك وإضاعتها، فإن إضاعتها الخسران المبين. ألا فلنتق الله في صلاتنا، ألا فلنتق الله أيها المؤمنون في هذه الفريضة العظيمة التي كثر استهانة الناس بها واستخفافهم بأمرها وتهاونهم في شأنها وإضاعتهم لها ولشروطها وأركانها وواجباتها في حال أسيفة وأمور مؤلمة وواقع أليم. ألا فلنتق الله أيها المؤمنون. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا منا منك وتكرما أن تجعلنا أجمعين من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا يا رب العالمين. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عبد الله اتق الله تعالى وحاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله، وزن أعمالك قبل أن توزن يوم القيامة، واستعد للعرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. واتق الله يا عبد الله في هذه الصلاة، فإن شأنها عظيم وأمرها جلل وخطبها جسيم، فاتق الله فيها وإياك أن تضيعها، فإن ضياع الصلاة حرمان، حرمان من كل خير في الدنيا والآخرة وخسران مبين. وإياك أن تأبى لنفسك إلا أن تعيش الهوان وتنال الذل والخسران، فإن من ضيع الصلاة حكم على نفسه بذلك ورضي لنفسه بهذه الحياة حياة الهوان بل حياة الحيوان. نعم عباد الله، أي خير يرتجى وأي فضيلة تؤمل إذا ضيعت هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين الله. جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فتأمل هذا الارتباط بين الصلاة والثواب، بل بين الصلاة وأعظم الثواب، رؤية وجه الكريم الوهاب سبحانه. فمن أبى لنفسه هذه الصلاة فقد حكم عليها بالخسران، ومن غلب على هذه الصلاة فقد رضي لنفسه بالهوان. نعم عباد الله، إن استطعتم ألا تغلبوا، كم هي الأمور التي تغلب الناس على الصلاة. منهم من يغلبه على صلاته نومه، ومنهم من يغلبه على صلاته لهوه، ومنهم من يغلبه على صلاته تجارته، إلى غير ذلك من الغوالب والصواد. والنتيجة الخسران، والنتيجة الحرمان. ألا فلنتق الله أيها المؤمنون. فالصلاة شأنها عظيم. ثم عباد الله، إن الكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز